يومئذ مرة والله يا حبيبي، مرة والله.

كذبت ثمود بطفوها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. يا سلام، الله أكبر الله أكبر. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.